آخرته، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بإذن الله تعالى مع بداية المحاضرة الثالثة من محاضرات العقيدة في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، بشرح الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى. نذكر أنه بإذن الله تعالى سيكون هناك امتحان بعد قرابة شهرين ونصف، يعني تقريبا بعد فترة 3 أشهر. هذا الامتحان من باب أن حتى لا يعني الناس تطول بها الفترة ولا وتنخفض الهمة، فحتى تكون الهمم عالية، فسيكون بين حين وآخر امتحان بإذن الله تعالى. وأيضا حتى يشمل الامتحان كل المنهج، لأنه الامتحان في آخر العام له عدد محدود من الأسئلة ووقت محدود، فيعني مهما كان فلا يمكن أن نغطي به المنهج. فبإذن الله تعالى سيكون في الأسبوع الأول من ربيع الثاني من ربيع الآخر، يعني بعد شهرين ونصف، حيكون إن شاء الله تعالى امتحان في كل المواد، في الأربعة مواد التي تأخذه. وسننظر سيكون امتحان في القرآن أم لا، يعني على كل كن مستعدا أيضا في جزء معين من الايه من القرآن. نعم، واحنا قلنا أن الأسبوع بمعدل ربع، يبقى 3 أشهر، ها 12 ربع، يعني قرابة جزء ونصف، قرابة ايه، فكون مستعد في ذلك. يبقى ده المعدل المفروض ان انت تمشي بيه علشان على اخر الفترة ان شاء الله تعالى تكون كملت 5 أجزاء. وقفنا في المرة السابقة عند قول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: والذي ارسل رسوله بالهدى. بالهدى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فوقفنا عند قوله بالهدى. طيب، معنا لسه أصل المتن اللي خدناه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، ده اللي احنا خدنا ايه وقفنا عنده بالايه بالهدى. فان شاء الله تعالى هتسمعوا المتن بتاع الفقه غدا ان شاء الله تعالى طويل شوي، فكونوا مستعدين ان شاء الله. هنختار بعضا منكم يسمعوه دون ان يرفع احد، اقول لفلان سمع، فيعني كن مستعد. مش عايزين بكرة نبص من ليش حد جه. طيب، قال الشيخ: والهدى في اللغة البيان، معنى الهدى. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، أي هدى الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ: الهدى في اللغة معناه البيان والدلالة، ومعناه الإرشاد والتوضيح، كل ذلك في معنى الهدى، كما في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فإن المعنى بينا لهم، وأما ثمود فبينا لهم الحق من الضلال فاستحبوا العمى على الهدى، فاستحبوا الضلال على الهدى. وكما في قوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي بينا له السبيل، بينا له الطريق، طريق الحق، فإما شاكرا واتبع الحق، وإما كفورا أعرض عن الحق. والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس، ولهذا يوصف به القرآن، القرآن يوصف بأنه هدى، كما في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يبين ويرشد للتي هي أقوم. ويوصف به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم. وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام، يعني الهدى يأتي بمعنى البيان والإرشاد ويأتي بمعنى التوفيق والإلهام، فيكون خاصا بمن يشاء الله جل وعلا هدايته. قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء بفضله جل وعلا وبمنته وبرحمته، ويضل من يشاء عدلا منه تبارك وتعالى، فإن الله لا يظلم أحد. يقول الهدى هنا فمن يرد الله أن يهديه، هذا الهدى يشرح صدره للإسلام. فمن يهدي الله جل وعلا فهل له من مضل؟ هل يضل؟ لا يضل. فمن هداه الله جل وعلا ووفقه وألهمه الهداية لا يضل. طيب من يهديه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، فهل يمكن أن يضل؟ يمكن أن يضل. يبقى الهداية التي ليس فيها ضلال والتي هي هداية التوفيق والإلهام ليست إلا لله جل وعلا، وهي منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من باب أول، ولذلك نفاها الله جل وعلا عن رسوله هداية التوفيق والإلهام كما يقول هنا كما في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا توفق من أحببت ولا تلهمه الهداية، لكن الله جل وعلا هو الذي يوفقه ويلهمه الهداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا ذكر الشيخ مرتبتين من مراتب الهداية، وهي هداية البيان والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام. والمتتبع لما جعل الشيخ الهدايات بهذا المعنى؟ أهل البدع لما نظروا في الكتاب جعلوا الهداية واحد، فمنهم من جعلها هداية توفيق وإلهام، ومنهم من جعلها هداية بيان وإرشاد فقط. فمن جعلها هداية بيان وإرشاد خلى الله جل وعلا من أن يكون قادر على أن يهدي العبد هدى التوفيق والإلهام، فمن اهتدى هذا بفعله هو وليس لفعل الرب جل وعلا فيه شيء. وفريق آخر جعل كل الهدايات هي هدايات التوفيق والإيه؟ والإلهام، وانقسم هؤلاء إلى فرقتين. الذين لم يفهموا النصوص فهما صحيحا انقسموا إلى فرقتين، فرقة غلت وفرقة فرطت، يعني فرقة أفرطت في الأمر وفرقة فرطت يعني بين الغلو والجفاء على طرفي نقيض، وهم القدرية النفاة والجبرية. عندهم الهدى واحد، لا يقسمون الهدى إلى قسمين، لكن الله جل وعلا هدى أهل السنة والجماعة إلى التقسيم، إلى هذا التقسيم. من أين هذا التقسيم؟ هل قسم النبي صلى الله عليه وسلم الهدى إلى قسمين؟ لم يقسمه إلى قسمين، ولكن ذلك باستقراء آيات الله عز وجل. الذي ينظر في الكتاب يرى أن هنا أو أن هناك هدى ليس للعباد فيه دخل مطلقا، وهناك هدى للعباد فيه دخل، كما ذكرنا أن الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال في موضع آخر إنك لا تهدي من أحببت، فأثبت له هداية ونفى عنه هداية. فهل المثبتة هي المنفية؟ سيكون الكلام فيه تضاد، وكلام الله جل وعلا منزه عن التضاد. فالهداية المثبتة غير الهداية الممثلة. فالمتتبع للهدايات في كتاب الله جل وعلا يجدها على أربعة أنواع كما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. المتتبع للهدايات في كتاب الله عز وجل يجدها على أربعة أنواع. يجد أن الله تعالى قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهذه هداية، الذي قدر فهدى، هذه هداية. وذكر أيضا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية. وقال تعالى أيضا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية. وقال تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم، هذه هداية. وقال تعالى سيهديهم ويصلح بالهم، هذه هداية. فلما قرأوا الهدايات في كتاب الله عز وجل وجدوها لا تخرج عن أربعة أنواع، وقسموها. النوع الأول هو الهدى العام، وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمه. هداية كل نفس إلى ما يصلحه، وهذا الهدى عام لجميع الخلق، وهو أعم مراتب الهدى، وهو المذكور في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. خلق فسوى وقدر فهدى، يعني هذه أربعة أمور: خلق وتسوية وتقدير وهدى. خلق فسوى، جعل التسوية بعد الخلق. وقدر فهدى، جعل الهدى، جعل الهداية من تمام الايه؟ من تمام التقدير. يقول عطاء خلق فسوى في الأمرين الأوليين. خلق فسوى أي أحسن ما خلقه، وشاهد ذلك قول الله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. الذي أحسن كل شيء خلقه، يعني ما معنى فسوى؟ أي أحسن ما خلقه. فإحسان خلقه يتضمن تسويته وتناسب خلقه وأجزائه بحيث لم يحصل بينها تفاوت، يخل بالتناسب والاعتدال. يعني سواه، يعني أوجده، ثم بعد ذلك سواه في أي صورة ما شاء ركبك. فهو خلقك من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، ثم بعد ذلك شكلك، سواك، جعل عينيك في ضحك، وجعل رجليك في حشك، لخلق فسواه، فأحسن خلقه جل وعلا. الذي أحسن كل شيء خلقه. فالخلق معناه الإيجاد، أنه أوجده، والتسوية معناها الإتقان والإحسان. أما التقدير والهداية، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. التقدير والهداية فهو نظير قوله تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فإعطاء الخلق، الذي أعطى كل شيء خلقه، إعطاء الخلق إيجاده في الخارج بعد أن كان في علم الله جل وعلا وفي تقديره أوجده. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الهداية هنا هي التعليم والدلالة على سبيل بقائه وما يحفظه ويقيمه في معاشه. يبقى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والآية شاملة لجميع المخلوقات، لهداية الحيوان كله، ناطقه وبهيمه، طيره ودوابه، فصيحه وأعجمه. فقالوا من هذه الهدايات التي هداها الله جل وعلا هداية الذكر لإتيان الأنثى كيف يأتي، لأن إتيان ذكران الحيوانات لإناثهم أو لإناثه مختلف لاختلاف الصور والهيئات. فلولا أنه سبحانه جل وعلا تراصوا أو يعني تقدموا حتى تسعوا في صحيح المكان اللي يخلونه، فهداية الذكر لإتيان أنثى، فإن الله جل وعلا جبل كل ذكر على معرفة كيف يأتي أنثى أو أنثى جنسي، ولولا أن هداه الله جل وعلا لما اهتدى لذلك. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي الحقيقة الهدايات هذا تفسير البعض، أنه هدى الذكر كيف يأتي أنثاه ليستمر البقاء، ولكن هذا تفسير ببعض أفراد العام. فهداية الله جل وعلا لخلقه أعم وأشمل من ذلك، فقد هدى كل حيوان لمعيشته ومرعاه، وأيضا قصد ما ينفعه من المرعى وترك ما يضره. فهذه هداية من هدايات الله جل وعلا لخلقه، وهي هداية عامة. هداه لالتقام الثدي عند خروجه، عندما يخرج الطفل يعرف كيف يلتقم ثديه، عندما يخرج أي حيوان يعرف كيف يلتقم ثدي أمه، فهداه لالتقام ثديه عند خروجه من بطن أمه، وهداه لمعرفة أمه دون غيرها. تجد أن الحيوانات كل يعرف أمه، والأم تعرف إيه أولادها وتلفظ إيه غيرهم، فهذه من هداية الله جل وعلا لخلقه. وأيضا هداية الطير والوحوش والدواب إلى الأفعال العجيبة التي يعجز عنها الإنسان، كل هذه هدايات هداها الله جل وعلا لخلقه. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. من هذه الهدايات يذكر ابن القيم عليه رحمة الله تعالى هداية النحل إلى سلوك السبل التي فيها مراعيها على تباينها، اختلاف هذه المزارع، مع ذلك يختار النحل المكان الذي يأخذ منه الرحيق أو يأخذ منه ما يريد. فهداه الله جل وعلا إلى مراعيها ثم عودها إلى بيوتها. وكما يقول أمر النحل أمر عجيب، أمر النحل أمر عجيب، لها أمير ولها كذا، وكلنا يعلم من أمر النحل الكثير. وكذلك يقول هداية النمل وهو من أهدى الحيوانات، وهدايته من أعجب شيء، ومن عجيب هداية النمل أنها تعرف أن ربها جل وعلا في السماء فوق عرش، هداها لذلك تبارك وتعالى، كما روى الإمام أحمد في كتاب الزهد من حديث أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقون. يعني إيه يستسقون؟ كان عندهم قحط وعندهم جدب، فخرج بهم النبي يستسقون الله جل وعلا، يصلون صلاة الاستسقاء، فخرج بهم النبي يستسقون، فإذا هم بنملة رافعة قوائمها إلى السماء تدعو مستلقية على ظهره، رافعة أرجلها إلى الإيه أو قوائمها إلى الإيه إلى السماء تدعو الله جل وعلا. فقال النبي: ارجعوا فقد كفيتم أو فقد سقيتم. ولهذا الأثر عدة طرق رواها الطحاوي في التهذيب وغيرها. فهداها الله، هذه الهداية هداها الله جل وعلا أنها تعرف أن ربها في السماء الذي أنكره المبتدعة، أنكره المبتدعة في السماء أي فوق السماء ليس داخلا فيها، فإن الله جل وعلا لا يحل في شيء من خلق. فالله جل وعلا هداها أنه في العلو، أن الله جل وعلا له العلو وهو القاهر فوق عباده، له علو الذات وله علو القهر وله علو الشأن سبحانه وتعالى. وأيضا هداية الهدهد وهداية الحمام وهداية جميع الدواب والوحوش والحشرات إلى ما يبقيها. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يقول ابن القيم عليه رحمه الله تعالى: وكثير من العقلاء يتعلم من الحيوانات يتعلم من هداية الحيوانات يتعلم أمورا كثيرة تنفعه في معاشه وفي صناعته وفي حربه وفي حزمه وفي صبره في كثير من أموره يتعلم من الايه من الحيوانات. ثم يقول وهذا باب واسع جد وهي هداية الخلق إلى ايه مصالح معايشه وهذا باب واسع جدا. ويكفي فيه قول الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فيقول يكفي قول الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما هذه المثلية؟ ها؟ يعني إلا أمم، يعني كل خلق أمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لا أمرت بقتلها. فالكلاب أمم والنمل أمم والحمام أمم وكل طائر وكل وحش وكل حشرة أمم من الإيه؟ من الأمم. يقول سفيان الثوري في تفسيره لهذه الآية وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما هي هذه المثلية في هذه الإيه؟ في هذه الأمم؟ يقول سفيان عليه رحمة الله تعالى ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من البهائم إلا وفيه شبه من الإيه؟ من البهائم، أي من سائر المخلوقات التي خلقها الله تعالى من الحيوان. يقول فمنهم من يهتصر انتصار الأسد، يعني منهم من إيه؟ من يزجر زجر الإيه؟ الأسد وينتفش انتفاش الإيه؟ الأسد. ومنهم من يتطوس كفعل الطاووس، يعني ينافش ريشه زي ما تقول واحد إيه؟ نافش ريشه كما ينفش الإيه؟ الطاووس ريشه. ومنهم من يشبه الخنازير التي لو ألقي إليها الطعام الطيب عافته، فإذا قام الرجل عن رجيعه عن قيئه ولغت فيه، يعني تترك الطيب وتأكل النجس الخبيث. فلذلك تجد من الآدميين من لو سمع 50 حكمة لم يحفظ منها واحد، يعني فيه من البلادة ما في الحيوانات من الايه من البلادة. قال الخطاب تعليقا على كلام سفيان ما أحسن ما تأول سفيان هذه الآية واستنبطها و عرف هذه الحكمة، وذلك أن الكلام إذا لم يكن حكمه مطاوعا لظاهره، يعني يقصد به وما من دابة في الأرض إلا على الله، لا قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، فالله جل وعلا قال إلا أمم أمثالكم. فما هذه المثلية؟ ها؟ هل هي مثلية في الشكل؟ بالطبع لا. هل هي مثلية في العقل والفكر؟ بالطبع لا. أو في النطق؟ لا. فلا يمكن حمل الكلام على إيه؟ على ظاهره. فليست مثلية إيه؟ فليست مثلية لا في الخلقة والصورة ولا مثلية من جهة النطق والإيه؟ والمعرفة. فواجب أن يصرف هذا الكلام إلى المماثلة في الطباع والأخلاق. هكذا يقول الخطابي ما أحسن ما تأول به سفيان الآية. فإن الكلام إن لم يكن حكمه مطاوعا لظاهره، يعني إن لم نستطع أن نحمله على ظاهره وعلى حقيقته، فلا بد من حمله على باطنه. ها؟ أي لا بد أن يكون الكلام تأويل حتى يتفق له المعنى وحتى يفهم المعنى. وقد أخبر الله جل وعلا عن وجود المماثلة بين الإنسان وبين كل طائر ودابة، وذلك ممتنع من جهة الخلق. نجد خلقة الإنسان تختلف عن خلقة الطائر وعن خلقة الدواب، وعدم من جهة النطق والمعرفة، وأيضا هذا ممتنع من جهة النطق والمعرفة. فوجب أن يكون متصرفا إلى المماثلة في الطباع والأخلاق. يعني ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم في الطباع وفي الأخلاق. يبقى أنتم تماثلون هذه الدواب وهذه الطيور في الطباع والأخلاق. يقول فإذا كان الأمر كذلك فاعلم أنك تعاشر البهائم والسباع، فليكن حذرك منهم وتباعدك إياهم على حسب على حسب ذلك. يعلق ابن القيم عليه رحمة الله تعالى على هذا الكلام ويقول: والله سبحانه قد جعل بعض الدواب كسوبا، يعني ايه يقدر يكسب، وكذلك في الخلق من هو ايه كسوب، يستطيع ان يحصل المال ويستطيع ان يعمل، كسوبا محتالا، وبعضها متوكلا غير محتال، وبعض الحشرات يدخر بنفسه قوت سنة كالنمل مثل، وبعضها يتكل على الثقة بأن له في كل يوم قدر كفايته فله رزق مضمون، وبعض الذكورة يعول ولده، بعض الذكورة هو الذي يقوم على رعاية ولده، وبعضها لا يعرف ولده البت، أيضا من الخلق كذلك من يعول ولده ومنهم من لا يعرف ولده البت، كما يقول: وبعض الإناث تكفل ولدها لا تعدوه هو ابنها فقط بس، وبعضها تضع ولدها وتكفل ولد غيرها، قال: وبعضها لا تعرف ولدها إذا استغنى عنها، وبعضها لا تزال تعرفه وتعطف عليه، وجعل بعض الحيوانات يعرف الإحسان ويشكره كالكلاب مثلا، وبعضها ليس ذلك عنده، ليس من ذلك شيء عنده، وبعضها يؤثر على نفسه، وبعضها إذا ظفر بما يكفي أمة من جنسه لم يدع أحدا يدنو منه، يعني الأنانية وحب النفس وحب الذات، وبعضها يحب السفات، ها يحب أتيان الأنثى، وبعضها لا يفعله في السنة إلا مرة، وبعضها يقتصر على أنثاه، وبعضها لا يقف على أنثى، يعني لا يترك أنثى ولو كانت أمه أو أخته، وبعضها لا تمكن غير زوجها من نفسها كالحمام مثلا، وبعضها لا ترد يد لامس، وبعضها لا يغضب، وبعضها يشتد غضبه فلا يزال يسترضى حتى يرضى، وبعضها عنده علم ومعرفة بأمور دقيقة لا يهتدي لها أكثر الناس، وبعضها لا معرفة له بشيء، وبعضها يقبل التعليم بسرعة، وبعضها قد يطول قبوله أو معرفته للتعلم، وبعضها لا يقبل ذلك بحال. ثم قال ابن القيم بعد أن ذكر كلاما من هذا: وهذا كله من أدل الدلائل على أن الخالق سبحانه، من أدل الدلائل على الخالق سبحانه، يعني هذا التفاوت بين الخلق من أدل الدلائل على الخالق سبحانه، على وجوده جل وعلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وعلى إتقان صنعه وعجيب تدبيره ولطيف حكمته، فإن فيما أودعها من غرائب المعارف وغوامض الحيل وحسن التدبير ما يستنطق الأفواه بالتسبيح ويملأ القلوب من معرفته ومعرفة حكمته وقدرته سبحانه، وما يعلم الإنسان من هذا الخلق العظيم إلا أن الله جل وعلا خلقه لحكمة بالغة، وأنه لم يخلق عبثا ولم يترك سدى، وأنه سبحانه له في كل مخلوق حكمة باهرة وآية ظاهرة وبرهانا ناطقا يدل على أنه رب كل شيء ومليكه، وأنه المنفرد سبحانه بكل كمال دون خلقه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم. إذن ينبغي للإنسان أن يتدبر في خلق الله جل وعلا جميع، لأن ذلك يقوده إلى معرفته بربه وإلى إيمانه بربه جل وعلا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فلا يدع الإنسان شيئا إلا وهو يتدبر فيه وهو يتفكر فيه، لما؟ لأن ذلك يزيد من إيمانه ويدفعه إلى طاعة مولاه وربه تبارك وتعالى. هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الهداية، وهي الهدى العام، أن الله جل وعلا هدى الخلق إلى ما يصلحه في معاشه، إلى ما يصلحه في معاشه، وهداه إلى كيف يحافظ على بقائه، كيف يحافظ على على بقائه. نعم. لا مش تعقيب، تأييدا في نفس المعنى، لا ليس ردا، ليس ردا، ولكنه تأييدا. أتى بكلام سفيان ثم أتى بكلام الخطابي ثم عقبه، كل ذلك في كتاب شفاء العليل. هذا باختصار. يقول المرتبة الثانية، المرتبة الثانية وهي هداية الإرشاد والبيان، قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فاستحبوا العمى على الهدى، ما هذه الهداية؟ هداية البيان وهداية الإرشاد والتوضيح. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال: فهداهم هنا هدى البيان والدلالة، فلم يهتد. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، بعد إذ بين لهم، حتى يبين لهم ما يتقون، يعني بعد أن يبين لهم أي يهديهم. فهذا الهدى هو البيان وهو الإرشاد. فلما بين لهم ولم يهتدوا أضلهم، عقوبة عقوبة لهم على ترك الاهتداء أولا بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه فأعماهم عنه بعد أن أراهم، يعني بعد أن أراهم الهدى فلم يهتدوا فعاقبهم بأنه منعهم منعهم الهدى. قال: وهذا شأنه سبحانه وتعالى في كل من أنعم عليه بنعمة فكفرها، كل من أنعم عليه بنعمة فكفرها سلبها إياه. فإن أنعم الله جل وعلا على عبد بمال فلم يراعي فيه حق الله جل وعلا ويشكر هذه النعمة سلبه الله جل وعلا إياه، إلى غير ذلك من من النعم التي ينعم الله جل وعلا بها على عباده. فإن كفر النعمة ولم يشكر فإن الله جل وعلا يسلبه إياها بعد أن كانت هي حظه ونصيبه. لكن كما قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلما أنعم عليهم ما كان الله جل وعلا ليسلب هذه النعمة منهم حتى أنهم غيروا أنفسهم ولم يشكروا نعمة الله جل وعلا على هذه النعمة. وكما قال تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، يعني كفروا بعد أن أعطاهم الله جل وعلا نعمة الإيمان فكفروا، فكفروا بنعمة الله جل وعلا، فكيف يهدي هؤلاء؟ فكيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ وهذه الهداية التي أثبتها الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كما ذكر. ونفى عنه ملك الهداية الموجبة، أي الموجبة لرحمة الله جل وعلا ولجنته، وهي هداية التوفيق والإلهام، كما في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت داعيا ومبلغا وليس لي من الهداية شيء، بعثت داعيا ومبلغا وليس لي من الهداية شيء، وبعث إبليس مزينا ومغويا وليس له من الضلالة شيء. يبقى هو وما كان لي عليهم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم. خلاص، إنما هو ليس بيده أن يأخذ قلبك إلى إلى الضلال، هو يزين ويغوي فقط. وكذلك على الجانب الآخر، ليس للرسول ولا لأتباعه أن يأخذ بقلبك إلى الهدى، هو يبين لك ويرشدك فقط. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من شاء. نعم. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت داعيا ومبلغا وليس إلي من الهداية شيء، بعثت داعيا ومبلغا، يعني هدى الدلالة والبيان والإرشاد، وليس لي أو وليس إلي من الهداية شيء، توفيق العبد وإلهامه للهدى هذه ليست إلي. وبعث إبليس مزينا ومغويا وليس له من الضلالة شيء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لمن هذه؟ لله جل وعلا وحده، ليست لغيره. فإن قيل: كيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من الهدى وحال بينهم وبينه، حال بينهم وبين هدى التوفيق والإلهام، فكيف تقوم عليهم الحجة؟ قيل حجته قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين الهدى وبيان الرسل لهم وإراءتهم الصراط المستقيم، حتى كأنهم يشاهدونه عيانا. فأم وأقام لهم أسباب الهداية باطنا وظاهرا، ولم يحل بينهم وبين تلك الأسباب، أعطاهم السمع والأبصار وأعطاهم ليه الأفئدة، وأرسل لهم الرسل وأنزل لهم ليه الكتب، فأعطاهم أسباب الهداية إيه؟ أسباب الهداية كاملة. ومن حال بينه وبين أسباب الهداية منهم بزوال عقل أو صغر لا تمييز معه، أو كونه بناحية من الأرض لم تبلغه الدعوة، فإنه لا يعذبه، الله جل وعلا لا يظلم أحد. فمن لم يعطيه هذه الآلات التي تعينه على سلوك طريق الهدى فإنه لا يعذب، فهو رفع القلم عن الصغير وعن المجنون. وكذلك من لم تبلغه الدعوة لا يعذبه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا حتى يقيم حجته تبارك وتعالى. فلم يمنعهم من هذا الهدى ولم يحل بينهم وبينه، نعم قطع عنهم توفيقه، ولم يرد من نفسه جل وعلا إعانتهم والإقبال بقلوبهم إليه، فلم يحل بينهم وبين ما هو مقدور له. إيه هو المقدور له؟ أسباب الهداية، ها، أنهم يسلكوا الطريق، عندهم السمع، عندهم البصر، أعطاهم ذلك. ولم يحل بينهم وبين هذه الايه؟ هذه الأسباب، لكنه حال بينهم وبين ما لا يقدرون عليه توفيقه تبارك وتعالى. فهو إن هدى من يشاء فهو فضل منه تبارك وتعالى، هذا هذه الهداية، ها، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يعني اهتديت بقوتك بقدرتك بذكائك، ها، بكل ما عندك من قوة، لا، لكنه بفضل الله جل وعلا، فهو يهدي ويعصم من يشاء فضلا تبارك وتعالى، ويضل ويخذل، ها، ويبتلي من يشاء عدلا، ولا يظلم ربك أحد. هو أعطاه إيه؟ أعطاه أسباب الهداية كاملة. ومن رحمته أن من تخلف عنه هذه الأسباب فإنه إيه؟ فإنه لا يعذبه. يقول فتأمل هذا الموضع واعرف قدره، والله تبارك وتعالى المستعان. إذا هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الهدى، وهي هداية الإرشاد والبيان. المرتبة الثالثة من مراتب الهدى هي هداية التوفيق والإلهام، وهذه المرتبة تستلزم أمرين: فعل الرب جل وعلا وهو الهدى، والثاني فعل العبد وهو الاهتداء، وهذا الاهتداء هو أثر فعل الرب جل وعلا. فالله جل وعلا هو الهادي، افهم هذه، فالله جل وعلا هو، والعبد هو المهتدي. قال تعالى فمن يهدي الله فهو المهتدي، فمن يهدي الله فهو المهتدي. فالعبد هو المهتدي حقيقة أم لا؟ والله جل وعلا هو الهادي حقيقة أم لا؟ فالله جل وعلا هو الهادي حقيقة، والعبد هو المهتدي حقيقة. أيضا والله جل وعلا والعبد هو الضال، الضال حقيقة، ضل بفكره وضل بعقله وضل مع كمال قدرته، والله عز وجل هو المضل، والله هو المضل حقيقة، والعبد هو الضال حقيقة، والله جل وعلا هو الهادي حقيقة، والعبد هو المهتدي حقيقة. انت لما بتيجي تتحرك انت المتحرك ولا غيرك بيحركك؟ ولولا ان الله جل وعلا اعطاك القدرة والقوة على الحركة ما تحرك، فانت متحرك حقيقة ولا لا؟ ومن المحرك لك؟ فالله هو المحرك حقيقة، وانت المتحرك. وانت ليه لما انت تيجي تحرك سيارتك انت المحركها حقيقة ولا لا؟ حد تاني حركها؟ أنت المحرك لها حقيقة، والله هو الذي حركك وحرك دبتك. فالمحرك حقيقة هو الله عز وجل. فإذا الله تبارك وتعالى هو الهادي حقيقة، والعبد هو الايه؟ هو المهتدي حقيقة. فللعبد فعل وكسب أم لا؟ إذا أيضا الناس افترقوا في هذه القضية إلى فرقتين: سلبوا العبد من كسبه، والآخرون سلبوا الله جل وعلا من فعله وكانوا على طرفي نقيض وهم الجبرية والقدرية إيه؟ والقدرية أيضا. هذا هي من النقط، وإن كنا يعني نقولها واحدة واحدة في كل مسألة، سواء كانت متعلقة بالهداية، سواء كانت متعلقة إيه؟ بالفعل، سواء كانت متعلقة بالقدر بعد ذلك في كل مسألة، لكن كل مترتب إيه؟ على بعضه. نعم. ما احنا ذكرنا ان الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، منع عنه توفيقه وإلهامه، منع عنه توفيقه وإيه؟ وإلهامه، فضل بنفسه، منع عنه توفيقه وإلهامه. فالله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وسيأتي تفصيل لذلك ان شاء الله تعالى في الكلام على باب الإيه؟ على باب بالكلام في باب القدر بإذن الله عز وجل. طيب، هذه المرتبة الثالثة من مراتب الهداية، وهي مرتبة إيه؟ هداية التوفيق والإلهام. ولما كان العبد، يقول الشيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله تعالى، ولما كان العبد في حال، في كل حال من أحواله، مفتقرا إلى هذه الهداية، إلى هداية ربه جل وعلا أن يوفقه ويلهمه إلى ما يصلحه وإلى الخير، ف في كل ما يأتيه ويذره يحتاج إلى هداية إيه؟ يحتاج إلى هداية ربه، فيحتاج إلى هداية ربه جل وعلا في أمور قد أتاها على غير هداية، فعل أشياء وعصى فيها الرب، فيحتاج إلى هداية الرب أن يوفقه للتوبة، وأمور قد فعلها على هدى لكن اهتدى إلى إجمالها ولم يهتدي إلى تفاصيلها، فهو اهتدى لأن هذا هو الطريق الصار، اهتدى إلى طريق الإسلام، لكنه يحتاج إلى عون في سيره في هذا الايه؟ في هذا الطريق، فعلم أن الإسلام هو الحق، لكنه لما دخل في هذا الدين وجد فرقا متناحرة، فهو يحتاج إلى هداية الله عز وجل أن يوافقه في هذا الطريق إلى ما يحبه ويرضى. فلما كان العبد محتاج، بل في كل أمر من الايه؟ من الأمور، أنت تذهب إلى مثلا إيه؟ إلى التعلم، إلى العمل، إلى أي أمر من الأمور، فأنت تعلم أن هذا الطريق خير، لكن تحتاج إلى أن الله جل وعلا يوفقك في هذا الايه؟ في هذا الطريق. فالعبد يحتاج إلى هداية ربه جل وعلا في كل ما يأتي ويذر، في كل لحظة هو محتاج إلى هداية الله عز وجل. لذلك أمرنا ربنا جل وعلا أن نسأله الهداية، ها، إلى الهدى، إلى الطريق المستقيم في اليوم ما لا يقل عن 17 مرة، وهي قراءة الفاتحة في كل إيه؟ في كل ركعة، أهدينا الصراط المستقيم. قال ابن عباس أيضا في هذا المعنى في قوله تعالى لكل من جعلنا منكم شرعة ومنهاج، قال سبيلا وسنة. يقول ابن القيم هذا التفسير يحتاج إلى تفسير، هذا التفسير من ابن عباس يحتاج إلى إيه؟ إلى تفسير. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال سبيلا وسنة. قال ابن القيم فالسبيل هو الطريق وهو المنهاج، والسنة هي الشرعة وهي تفاصيل الطريق وما فيه من حزنات وما فيه من إيه؟ من مصاعب. فكيفية المسير في هذا الطريق تحتاج إلى هداية، وأوقات السير في هذا الطريق تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى هداية. وعلى هذا فقول ابن عباس سبيلا وسنة، يكون السبيل هو المنهاج والسنة هي الشرعة، فالسبيل هي الهداية الإجمالية والسنة هي الهداية المفصلة. سبيلا وإيه؟ وسنة، يعني معنى ذلك أنه يريد هداية إلى أصل الطريق وهداية في تفاصيله وإيه؟ ودقائقه. يعني لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، فالمنهاج هو الهداية، ها، هداية البيان، هداية الايه؟ هداية البيان. ومنهاجا وشرعة هي التفاصيل في ذلك، هي هداية التوفيق والايه؟ والإلهام. ولذلك قال ابن القيم هذا التفسير يحتاج الى ايه؟ الى تفسير. يبقى دي المرتبة الثالثة من مراتب الايه؟ الهداية. المرتبة الرابعة من مراتب الهداية هي الهداية الى الجنة والنار يوم القيامة. قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فهذه الهداية إلى النار والعياذ بالله. وقال تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فهذه هداية بعد قتله الذين قتلوا في سبيل الله. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل سيهديهم إلى ماذا؟ قيل المعنى سيهديهم إلى طريق الجنة ويصلح حالهم في الآخرة بإرضاء خصومهم وقبول أعمالهم. من فضلك اقلب الشريط. ذكر هنا ايه هدايتين، هداية الإرشاد وهداية الايه التوفيق. نعم، القدرية قالوا بهداية الإرشاد والجبرية قالوا بهداية التوفيق والإلهام، يعني اعتبر كل هدايات في القرآن هداية توفيق وإلهام، دول الجبرية، والقدرية اعتبروا كل الهدايات في القرآن هدايات إرشاد وبيان. طيب قال نعم والمراد بالهدى هنا، يعني كل ده لما احنا ذكرنا أنواع الهدايات في القرآن، هنا يقول الشيخ هو الذي أرسل رسوله بالهدى. أي هدى المقصود هنا بقى؟ ها؟ قال والمراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح. يبقى هذا هو ما جاء به ليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الهدى المقصود هنا، وهو ايه انه بين لنا بانه ايه اتانا باخبار صادقه وبايه وباحكام وبعلم نافع وبعمل صالح. والمراد بالهدى هو الذي ارسل رسوله بالهدى، الباء هنا ها قيل انها للمصاحبه، اي جاء ومعه الهدى، الذي ارسل رسوله بالهدى، الباء هنا يقول العلماء ان الباء هنا للايه للمصاحبة، أي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مصاحبا للهدى، جاء ومعه الإيه الهدى. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قل الدين، ما معنى الدين؟ يقول الدين يأتي لعدة معان منها الجزاء، الدين يأتي بمعنى الإيه بمعنى الجزاء، وقوله تعالى مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء، يجازي كل إنسان بإيه بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يبقى الدين بمعنى الإيه بمعنى الجزاء. ومنه قولهم كما يدين الفتى يدان، كما يدين الفتى إيه يدان، وفي ذلك حديث مرفوع لكنه ضعيف من حديث ابن عمر البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا ينام، فكن كما شئت كما تدين تدان، فكن كما شئت كما تدين تدان. لكن الحديث ضعيف، لكن الاستشهاد صحيح، الاستشهاد إيه صحيح أن الدين يأتي بمعنى الإيه بمعنى الجزاء. طيب ومنه أيضا ومنها أي من يأتي الدين أيضا بمعنى الخضوع والانقياد، الدين يأتي بمعنى الخضوع والانقياد. يقال دان له بمعنى خضع له وذل له، ويقال دان الله بكذا أو دان الله على كذا، دان الله بكذا أو على كذا، بمعنى اتخذه دينا يعبده به. دان الله بكذا أي خضع لله بكذا أو ذل لله بكذا، ها ومعنى العبودية هي معناها الذل والخضوع لله جل وعلا. والمراد بالدين هنا يعني هو فسر معنى كلمة الدين، لكن ما المراد بالدين هنا؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. المراد بالدين هنا جميع ما أرسل الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جميع ما أرسل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحكام والشرائع، اعتقادية كانت أم قولية أم فعلية، وهو العمل الصالح، والذي أرسل رسوله بالهدى وهو العلم النافع ودين الحق وهو العمل الصالح. فالله جل وعلا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بعلم نافع وعمل ايه وعمل صالح. والعمل الصالح ما هو؟ هو الاحكام التي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والشرائع، ها سواء كانت اعتقاديه كانت ام قوليه ام فعل، يعني سواء كانت في الاعتقاد او سواء كانت في الايه في العمل، ها سواء كانت في الاعتقاد او سواء كانت في الايه في العمل او الفعل. نعم، ما قلنا ان الهدى معناه العلم النافع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، العلم النافع، ففسر الهدى هنا بالإيه بالعلم، والدين فسر بالشرائع، فسر بالإيه فسر بالعمل، فسر بالعمل. وإلا لو ذكرنا الهدى وحده مما لا شك فهو الدين، ولو ذكرنا الدين وحده فمما لا شك هو الهدى يعني. لكن لما ذكر الدين مع الهدى، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فكان الهدى بعد ما بعض ما يشمله الدين، والدين هو الجزء الآخر كالإسلام والإيمان وكال إيه إلى غير ذلك ما بين الأمور التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. يبقى هنا الدين بمعناه الشامل ليظهره على الدين كله، يظهره على الإيه، بس هنا يعني سيأتي كلمة الدين كله سيأتي تفسير. فالمراد بدين هنا جميع ما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الإيه من الأحكام والشرائع اعتقادية كانت، وإضافته إلى الحق الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أضاف الدين إلى الإيه؟ أضاف الحق إلى الدين، وإضافته إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته، يعني الصفة هي الحق والموصوف هو الإيه؟ هو الدين، فالدين موصوف بأنه إيه؟ حق. فهذا ما بإضافة الموصوف إلى إيه؟ إلى صفته، أي الدين الحق، أي الدين الحق. فهذا الدين موصوف بأنه إيه؟ بأنه حق، والحق مصدر حق يحق، أي إذا ثبت ووجب، فالمراد به الثابت يعني الواقع، ويقابله الباطل الذي لا حقيقة له، أي الذي يزول. فأما الزبد فيذهب جفاء فهذا يزول، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، أي له البقاء وله الإيه وله الثبات، وهو الحق وهو الإيه وهو الدين. فالحق صفة للإيه للدين، ومعناه الحق الدين الثابت، الدين الإيه الدين الثابت الذي لا يزول. لما؟ لأنه حق. طيب كل هذا تأكيد لهذا الإيه لهذا المعنى، ليظهره على الدين كله، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهاء هنا عائدة على الرسول أو على الدين، يعني يظهر الرسول أم يظهر الدين. بكل قال طائفة من أهل العلم هذا جائز وهذا إيه وهذا جائز. قال هنا الشيخ هنا قال ليظهره، لام التعليل وهي متعلقة بأرسل وهو من الظهور بمعنى العلو والغلبة، أي ليجعله عاليا على الأديان، فجعل الضمير هنا عائد على الإيه على الدين، ليجعله عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان، أي فكل قائل بهذا الحق سيكون هو الإيه هو الذي له الظهور وله الإيه العلو. فكل من دان بهذا الدين وكل من دعا إلى هذا الدين فهو الظاهر العالي، فهو الظاهر الإيه فهو الظاهر العالي. ليظهره أي ليظهر هذا الدين ها على غيره، ليظهر هذا الدين على الإيه على غيره. فكل من قاتل ها لهذا الدين أو من أجل هذا الدين فسيكون هو الإيه هو العالي، وإن كان عائدا على الرسول. ليظهره أي ليظهر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله جل وعلا يظهر رسوله لأن معه دين الحق، لأن معه ليه دين الحق صلوات الله وسلامه عليه. وعلى كلا التقديرين سواء كان الضمير عائد إلى الرسول أو عائد إلى الإيه إلى الدين، فمن تمسك بهذا الدين فهو الظاهر، من تمسك بهذا الدين فهو ليه فهو الظاهر. وما معنى الظهور؟ أي هو العالي. شيخنا قلنا أن الظهور يتضمن العلو والعلو يتضمن الظهور، فكل منهما يتضمن الآخر كما ذكرنا في الإيه مرة السابقة. أي نعم. فإيه فهو أي فهو الظاهر أي فهو العالي. يبقى الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، أي ليظهر الدين أو ليظهر ليه الرسول، وكلهما متعلق بالآخر، على الدين كله، على الدين كله. قال هنا في الدين للجنس فيدخل فيه كل دين، هنا المقصود بهنا الدين بإيه ليظهره على الدين، يبقى يدخل فيه كل إيه كل دين، ويدخل فيه كل دين باطل وهو ما عدا الإسلام. ليظهره على الدين كله على كل العقائد الإيه على كل العقائد الباطل، ليظهره على الدين إيه للجنس لتشمل كل الأديان الباطل كل العقائد الإيه الباطل. طيب ثم قال ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يقول الشهيد فعيل وهو مبالغة من شهيدا، يعني شهيد على وزن فعيل وهو مبالغة من إيه من شهيدا، شهيدا فهو شهيد، وهو إما من الشهادة يعني أصل إيه أصل شهد منين؟ أصلها من الشهادة ها؟ أو بمعنى الإخبار والإعلام، شهد الشيء ها؟ يعني بمعنى أخبر به وأعلم به، يعني لأن من معنى الشهادة الإخبار والإعلام، من معنى الشهادة الإخبار والإيه؟ والإعلام. أو هو من الشهادة شهد الشيء بمعنى رآه بمعنى حضره. والمعنى وكفى بالله شهيدا أي كفى بالله مخبرا بصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا بمعنى الإخبار والإعلام. أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء، وكفى بالله شهيدا أي مطلع على إيه؟ على ذلك. والشهيد اسم من أسماء الله تعالى، وكفى بالله شهيدا، الشهيد اسم من أسماء الله تعالى. والشهيد معناه في اللغة الحاضر، معناه في اللغة الحاضر، كما قال الزجاجي الشهيد في اللغة بمعنى الشاهد، الشهيد بمعنى الشاهد، كما أن العليم بمعنى العالم، والرحيم بمعنى الراحم. والشاهد هو خلاف الغائب، غائب وإيه وشاهد، كقول العرب فلان كان شاهدا لهذا الأمر أي لم يغب عنه. وقال ابن سيدة الشاهد العالم الذي يبين ما علمه، يبقى الشاهد هو العالم الذي يبين ما علمه. وقال الشيخ السعدي في التفسير الشهيد، ما معنى الشهيد؟ اسم الله جل وعلا، أي المطلع على جميع الأشياء، أي لا يغيب عنه شيء. الشهيد كما في التفسير أيضا كما قال ابن الأثير هو الذي لا يغيب عنه شيء. يبقى الشهيد أي المطلع على جميع الأشياء، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها، وأحاط علمه بكل شيء، الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوا. هذا معنى إيه؟ معنى الشهيد. فالشهيد اسم من أسماء الله جل وعلا. وورد اسم الشهيد في كتاب الله جل وعلا 18 مرة، 18 مرة، يعني أن الله جل وعلا يوصف بأنه شهيد، يوصف بأنه إيه؟ شهيد. والشهيد اسم من أسمائه، وهذه الصفة ثابتة لله جل وعلا بالكتاب وبالسنة. ووردت هذه الصفة في كتاب الله جل وعلا 18 مرة، من ذلك قول الله تعالى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، وأنت على كل شيء إيه؟ شيء. وقوله تعالى إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. وقوله تعالى لكن الله يشهد بما، ولكن الله يشهد بما أنزل بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. قال ابن جرير في معنى اسم الله جل وعلا الشهيد أي أنت على كل شيء شهيد، أي تشهد على كل شيء لأنه لا يخفى عليك شيء، تشهد على كل شيء لأنه لا يخفى عليك شيء، فإنه تعالى عالم الغيب والشهادة. والشهيد هذه يعني نقطة دقيقة، الشهيد يرجع معناه إلى العليم، إن لله جل وعلا 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، في معنى أحصاها أي عرف معناها وعمل بمقتضاها، ففهمها مما لا شك فهم أسماء الله جل وعلا وفهم معانيها ثم العمل بما تقتضيه هذه الأسماء غاية ينبغي أن يشمر لها المشمر. فمعنى الشهيد يرجع معناه إلى الإيه؟ إلى العليم، يرجع معناه إلى الإيه؟ إلى العليم مع خصوص إضافة، فإنه تعالى عالم الغيب والشهادة، والغيب عبارة عما بطن والشهادة عبارة عما إيه؟ عما ظهر، يعني يعلم ما بطن وما إيه؟ وما ظهر، عالم الغيب والشهادة. فإن اعتبر العلم مطلقا فهو العليم، إن اعتبر العلم إيه؟ يعلم خائنة الأعين وما إيه؟ وما تخفي الصدور، عالم الغيب والشهادة، عالم الظاهر والباطن. فإذا اعتبر العلم مطلقا فهو الإيه؟ فهو العليم، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. وإن أضيف العلم إلى الغيب والأمور الباطنة، يعني إذا كان العلم متعلق بالغيب وبالأمور الباطنة فهو الخبير، يبقى تعلم اسم الخبير هو من العليم لكنه المتعلق بالغيب والأمور الباطنة. وإن أضيف العلم إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد. فإذا العليم ها منها الخبير ومنها ليه ومنها الشهيد. وقد يعتبر أيضا أنه هو الذي يشهد على الخلق بما إيه بما علم وشاهد منه. نعم هذه على معنى إيه على معنى آخر يعني هنا إيه من إن الشهيد تطلق أيضا على المخلوق. الشهيد تطلق على الإيه على المخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم إيه وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ها فمعنى إيه أنه شاهد عليه أنه شاهد إيه عليه. والشهيد أيضا أنه إيه أنه شهد الإيه المعركة وشهد الإيه وشهد القتال إلى غير ذلك من معاني الإيه من معاني الشهادة. وهو شهيد على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيه هو الحق ومات في إيه في سبيله ودافع إيه عنه فهو إيه فهو أحق الناس بهذه الإيه بهذه الشهادة فهو شهيد إلى غير ذلك من معاني كلمة الإيه الشهادة. وقال ابن كثير في معنى شهيد نعم لله شهيد كل شهيد شهيد ها نعم لله عز وجل في القرآن كلهم لله كلهم صفات لله عز وجل. وقال ابن كثير شهيد على أفعالهم حفيظ لأقوالهم عليم بصرائرهم وما تكن ضمائرهم. فمعنى إيه شهيد معنى شهيد أي شهيد على أفعالهم حفيظ لأقوالهم عليم بصرائرهم وما تكن ضمائرهم. آثر الأيمان بهذا الإيه الاسم إذا آمنت أن الله جل وعلا من صفة أنه إيه شهيد. يقول الأصبهاني فينبغي لكل عامل أراد عملا صغر العمل أم كبر أن يقف وقفة عند دخوله فيه فيعلم أن الله جل وعلا شهيد عليه فيحاسب نفسه إن كان دخوله فيه لله مضى فيه وإلا رد نفسه عن الدخول فيه وترك. أي عمل يدخل فيه المرء يحاسب نفسه ويعلم أن الله جل وعلا شهيد على عمله فإن كان لله مضى وإلا يرجع. طيب والمعنى الإجمالي وكفى بالله شهيدا لما والمعنى الإجمالي لما تقدم أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله جل وعلا على أكمل الوجوه وأتمها ومما يحمد عليه سبحانه وتعالى أو مما يحمد عليه سبحانه نعمه على عباده التي لا يحصي أحد من الخلق عدها. وأعظم هذه النعم إرساله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وبشرى للمتقين ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان والعز والتمكين والسلطان. وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وحقيقة ما جاء به إذ لو كان مفتريا لعاجله بالعقوبة البليغة كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. فلو كان مفتريا لعاجله بالعقوبة. فمن أدل الدلائل على صدقه صلوات الله وسلامه عليه أنه مكن له دينه وأظهره على الدين كله وأظهره على الإيه على الدين كله. فمن يعني لا يؤمنون بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبي هم في الحقيقة يطعنون في الرب جل وعلا يطعنون إيه في الرب جل وعلا. الذين يكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم فهم يطعنون في الرب. لما؟ لأنه يبقى 14 قرنا ويتركه الله جل وعلا ويعلي دينه ويظهره ويجعل أمته باقية كل هذا الوقت دون أن يعاجله بالعقوبة ودون أن يبين للناس أن هذا كذب. هذا يكون إيه يكون موجها هذا العيب ويكون موجها إلى الإيه إلى الرب جل وعلا. فبقاؤه دليل على إيه على أنه على الحق صلوات الله وسلامه عليه وإظهاره دليل على أن دينه هو دين الإيه هو دين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد ما معنى أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني. فالشهادة نطق وإخبار عما في القلب. الشهادة نطق وإخبار عما في الإيه عما في القلب. فيقول الشهادة معناها الإخبار بالشيء عن علم معناها الإخبار بالشيء عن إيه عن علم واعتقاد لصحة ثبوته واعتقاد لصحة إيه ثبوت معنى أنك تشهد تشهد أنك تخبر بالشيء عن إيه؟ عن علم وعن معرفة لا عن جهل، ولا لا تكون هذه إيه؟ شهادة. فالشهادة الإخبار بالشيء عن علم واعتقاد لصحته وثبوته، ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان، بالإقرار والإيه؟ والإذعان. فهو إقرار بالقلب، أقر بقلبي وأنطق بإيه؟ بلساني، وواطأ القلب عليها اللسان. فإن الله قد كذب المنافقين عندما قالوا بألسنتهم ولم تقر إيه؟ قلوبهم في قولهم نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذبهم ليه؟ مع أنهم قالوا بألسنتهم نشهد إنك رسول الله، لأنهم لم يقروا بقلوبهم. فالشهادة لا بد من نطق باللسان وإقرار بالإيه؟ وإقرار بالقلب، وإلا لم يشهد. أشهد أن لا إله إلا الله يقول هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل هي خلاصة دعواتهم وزبدة رسالاتهم، وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه، كما قد بينا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. يقول ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحصر، وهو أبلغ من الإثبات المجرد. فقولنا الله واحد مثلا، يقول هذه الكلمة لا إله إلا الله، دلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحصر. لا إله هذا نفي للآلهة، لا إله إلا الله هذا إيه؟ هذا حصر، نفي لكل الآلهة وحصر في الألوهية الحقة لله جل وعلا وحده. هذه الكلمة النفي والإثبات المقتضي للإيه؟ للحصر. هذا النفي والإثبات يقتضي الحصر، نفي الألوهية الباطلة أو نفي الآلهة الباطلة وحصر الله الحق بإيه؟ في الله جل وعلا وحده. لا إله إلا الله دلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبارها أو باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات. لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات الألوهية لله جل وعلا، وهو أبلغ من الإثبات المجرد. الإثبات المجرد أن تقول إيه؟ الله واحد. مثلا لو قلنا إلهنا واحد لقالوا إلهنا اثنان، إلهنا إيه؟ إلهنا ثلاث. فلما نقول لا إله إلا الله النفي والنفي والإثبات، هذا أبلغ من الإثبات الإيه؟ المجرد. لو قلت إلهنا واحد لقالوا إلهنا اثنين، إلهنا إيه؟ ثلاثة. لكن لما ننفي كل الآلهة ونثبت الألوهية لله جل وعلا، فالنفي والإثبات أبلغ من الإثبات المجرد. فلما تقول لا إله إلا الله أبلغ من أن تقول إلهنا إيه؟ واحد أو الله واحد مثلا. فهي تدل بصدرها لا إله على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى، وتدل بعجزها يعجزها إلا الله، وتدل بعجزها على إثبات الإلهية له وحده من آياتنا. ولا بد فيها من إضمار، من إضمار خبر لا إله. فين خبر لا التي تعمل عمل إن أي؟ فلا بد من إضمار ليه؟ من إضمار خبر تقديره لا إله أي لا معبود بحق، لا معبود بحق، أو لا معبود في الوجود بحق، أو لا معبود بحق موجود، كل هذا تقدير إلا الله. فلا بد من تقدير، يعني المؤلف أن هذه الكلمة تقدير لخبر مستتر للا النافية للإيه؟ للجنس. لا إله فين خبر لا محذوف تقديره بحق، لا إله بحق موجود أو بحق موجود إلا الله جل وعلا. وأما قوله وحده لا شريك له فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إثبات الألوهية لله جل وعلا وحده، ونفي الألوهية عن إيه؟ عن غيره. وحده لا شريك له هذا تأكيد لما دلت عليه إيه؟ كلمة التوحيد لا إله إلا. وقوله إقرارا به، إقرارا به، إقرارا به وتوحيدا، هذان مصدران، يعني قر أو أقر يقر إقرارا، و وحد يوحد توحيدا، فإقرار مصدر وتوحيد مصدر، فإقرار وتوحيد مصدران مؤكدان لمعنى الجملة، فإقرارا به مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد، أي أشهد وأقر، والمراد إقرار القلب والإيه واللسان. توحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة، فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات. يعني يقول إن التوحيد ينقسم إلى قسمين، توحيد الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين، توحيد معرفة وإثبات وتوحيد قصد وطلب. توحيد معرفة وإثبات، وهذا ما يسميه العلماء بالتوحيد العلمي الخبري. ليه؟ لأنه يعلم ويعلم عن طريق الخبر، ثم يعتقده القلب، ثم يعتقده ليه القلب، ثم بعد ذلك هذا العلم الآتي عن هذا الخبر الذي قرر في القلب واعتقده القلب يدفع العبد إلى عبادة ربه، إلى توحيد ربه، إلى الاستجابة لأوامر ربه، إلى اجتناب ما نهى عنه ربه جل وعلا، وهو ما يسمى بالتوحيد العملي أو توحيد القصد وتوحيد الإيه الطلب. يبقى توحيد الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين، توحيد معرفة وإثبات، أي نثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه ونعرف ذلك عن طريق الخبر، فهو التوحيد الخبري العلمي، ثم بعد ذلك نتوجه إلى الله جل وعلا بقلوبنا بكامل قصدنا في عبادتنا لله عز وجل، وهو توحيد القصد والطلب. فلا نطلب إلا من الله، ولا نقصد بأعمالنا إلا وجه الله جل وعلا. إذا هو توحيد الطلب أي لا نطلب إلا من الله، وتوحيد القصد أيضا هو لا نقصد بأعمالنا إلا وجه الله عز وجل، وهو توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة. يبقى توحيد الإرادة والطلب، أو بيسموه التوحيد الطلبي الإرادي، هو التوحيد العمل. ففي الحقيقة كلها أسماء يعني مترادفة في المعنى، مترادفة في الإيه؟ مترادفة في المعنى. يبقى توحيد الله جل وعلا نقوله بطريقة أخرى ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد الربوبية وتوحيد الإيه وتوحيد الألوهية. ما معنى توحيد الربوبية؟ أن نؤمن أن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، ولوازم التدبير أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يعني الإعزاز والإذلال والإعطاء والمنع، وكل ذلك من لوازم تدبيره في ملكه جل وعلا، والتدبير من لوازم الربوبية، فهو الرب الخالق المدبر الرازق المعز المزيل المحي المميت، كل ذلك من لوازم إيه؟ من لوازم الربوبية، وهذا ما يسميه العلماء بتوحيد الربوبية. توحيد الألوهية معناه توحيد العبادة، أي لا نعبد إلا الله جل وعلا، لا نعبد إلا الله عز وجل، هذا توحيد الإيه الألوهية، أننا نتوجه بعبادتنا لله عز وجل. أيضا توحيد الربوبية بعضهم يقسموه إلى إيه؟ إلى قسمين، يقولون توحيد أسماء وصفات وتوحيد إيه ربوبية، وبعضهم يدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الإيه الربوبية. فتوحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية هو التوحيد العلمي ولا العملي؟ العلم، يبقى هو ده التوحيد العلمي اللي هو الخبري اللي هو توحيد الإثبات والمعرفة، يبقى ده بيسمى برضو توحيد الإثبات والمعرفة، توحيد العلم الخبري، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، كل دي أسماء لحاجة واحدة. كذلك توحيد الألوهية هو توحيد العبادة، هو توحيد القصد والطلب، هو توحيد العلم ولا توحيد العمل؟ توحيد، يعني لا تقصد بعملك إلا وجه الله. فهذه هي إليه الأنواع وسنأتي إليه، يعني هي ده إجمال للإيه للأمر. فيقول أن الإيه إن هذا التوحيد فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي، أشهد أن لا إله إلا الله وحده إيه لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. مقصود أن التوحيد هنا بقول إيه إن هو التوحيد الإرادي الطلبي اللي هو توحيد العبودية إيه لله عز وجل، المبني يقول المبني على توحيد المعرفة والإيه والإثبات. المبني على توحيد المعرفة والإثبات. يعني إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بعبادته، أمرنا بعبادته بعد أن بين لنا أنه الرب جل وعلا. فيبقى توحيد الألوهية وتوحيد القصد والطلب وتوحيد العمل، كل دي أسماء لحاجة واحدة، مبني عليه، مبني على توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية ده بتقر بجميع الأمم، حتى من جحده بيقر في داخل نفسه به، كل الأمم بتعلم أن هناك إله وقال، ومن جحد جحد بلسانه وأقر بقلبه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا التوحيد الذي تعرفه جميع الأمم وهو توحيد الربوبية، وهو المعلوم بالفطر أن لهذا الكون خالق ومدبر ورازق، جعله الله جل وعلا دليلا على توحيد الألوهية. ولذلك دائما تذكر أن ربنا تعالى يذكر لنا في القرآن لما يأمرنا بعبادته، يبين لنا أنه هو الخالق وأنه هو المدبر وأنه هو الرازق، لأنكم بعقولكم لا بد وأن تصلوا أن لهذا الكون خالق ومدبر ورازق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم ولما قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، من الذين يذكرون الله قياما وقعودا، يعبدون الله جل وعلا بعد أن ذكر أنه رب خلق السماوات والأرض وتدبر الناس في خلق السماوات والأرض، عابدوا الله عز وجل. فتوحيد الربوبية هو الأصل الذي ينبني عليه توحيد الألوهية. ولذلك لابد، يعني هناك أناس يدعون إلى توحيد الربوبية ويسكتون، يثبتون أن لهذا الكون خالق ومدبر ورازق فقط ويسكتوا. ما هكذا أمرنا ربنا جل وعلا، أمرنا بالتوحيد الكامل، توحيد الربوبية وتوحيد ألوهية. وهذا هو منهج القرآن، لما يكلمنا ربنا جل وعلا عن توحيد الألوهية يذكر عقبه توحيد ربوبية، أو توحيد ربوبية يذكر عقبه توحيد ألوهية. يقول تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق، توحيد توحيد ربوبية، ألا له الخلق والأمر توحيد ألوهية. ألا له الخلق والأمر، يعني من خلق؟ هو الذي يأمر سبحانه وتعالى، هو الذي يكلف عباده، هو الإله الذي الذي يعني. ولذلك يحتج على المشركين بأنهم يوحدون الربوبية ولا يوحدون الألوهية، فيذكر لهم من يجير ولا يجار عليه، من خلق السماوات والأرض، ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، هم معترفون بذلك. فهو يقيم عليهم الحجة بأنهم يوحدون الربوبية ولا يوحدون الألوهية. وما السبب الذي أرسل الله جل وعلا من أجله الرسل وأنزل الكتب؟ هل هو توحيد الربوبية؟ هو توحيد الألوهية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو لا إله إلا الله. فالسبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا الكتب وأرسل الرسل هو توحيد العبادة، هو توحيد الألوهية، هو توحيد القصد والطلب، هو التوحيد العملي. كل هذه أسماء لشيء لشيء واحد، فما تتلخبطش. ثم يقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله جل وعلا بالتوحيد، للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما، فلا تغني إحداهما عن الأخرى، ولذلك قرن بينهما في الأذان والتشهد. يعني لا تغني شهادة أن لا إله إلا الله عن شهادة أن فإن أمنت أن الله جل وعلا واحد لا شريك له وأنه يستحق العبادة، ولم تؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، فأنت كافر. ما سمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في النار. فلا بد للإشارة أنه لا بد من الإيه؟ من الإثنين، لا بد من الإيه؟ من الإثنين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا تغني إحداهما عن الإيه؟ عن الأخرى، ولذلك قرن بينهما في الإيه؟ في الأذان والتشهد. وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك يعني لا أذكر إلا ذكرت معي. هذا صح عن مجاهد أنه في تفسير هذه الآية ورفعنا لك ذكرك قال لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقال الألباني في فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إسناده مرسل صحيح, مرسل صحيح عن مجاهد فهو حديث قدسي مرسل. ورابع يعلم إسناد ضعيف من حديث أبي سعيد الخدري رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت ذكرت معي, إذا ذكرت يعني ورد في تفسير قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك, أي كل ما ذكر الله جل وعلا ذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأذان والإيه والتشهد. لكن لما حد بيقول إيه بيجي خلص اللقاء وتقول لا إله إلا الله يقول لك لا إله إلا الله ومتى تقول له إيه محمد رسول الله عشان تلتقوا ثانيا, هذا بدعة, هذا إيه هذا بدعة من القول. يعني يقول لك إيه لا إله إلا الله ومتى تقول له إيه محمد رسول الله عشان تلتقوا إيه ثانيا, لم يرد هذا في النبي. نعم لا هذه أمور عبادة, لا إله إلا الله ذكر, لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا إيه هذا ذكر. وأنك يعني تردف ذلك أنك تلتقي إذا قال هو لا إله إلا الله ثم قلت أنت محمد رسول الله يعني ليتعاود اللقاء مرة ثانية, ها فمن قال لك ذلك, من قال لك أن هذا الذكر ها يعني يكون سببا في عود اللقاء مرة ثانية, هذا أمر توقيفي يحتاج إلى نص, فإن قلته من غير نص فهذا بدعة. نعم السائل يقول ها البدعة في العبادة والبدعة في الإيه في العبادة, فهذه عادة احنا تعودنا لما إيه لما نفترق نقول هكذا لا إله إلا الله وأنت تقول محمد إيه محمد رسول الله, فلا دخل هذه إيه بالعبادة, هذا الذكر نفسه عبادة, هذا الذكر نفسه إيه نفسه عبادة, وأنت تفعله أيضا لأمر متعلق بالعبادة, ها تدعي أن هذا الذكر يكون سببا في الإيه في اللقاء, أو هذا الأمر الذي اعتبرته عادة يكون سببا في أنكم إيه تلتقوا ثانية, أو أنه إيه لا يفصل بينكما, أو ما تعتقدونه من هذا. فنقول هذا الاعتقاد المبني على هذا الذكر أو على هذا الكلام من أين أتيت به, لا دليل, فيكون في هذه الحالة بدعة من الإيه من البدع. إذا قال أحدنا بس هذه خارج عن الأمر ولكن سأجيب سريعا, إذا قال أحدنا لا إله إلا الله فقط بعد أن إيه بعد أن انتهينا من الإيه من من من المجلس ها, ف إذا قلت نعم ذلك هل بتوقيف كفارة المجلس أن تقول إيه لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إيه سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. نعم فهذا هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم, وإن اقتصرت على بعضه جاز, لكن الأولى أن تأتي بالذكر إيه بالذكر كام. طيب ثم يقول وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية ها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, جمع له بين وصف الإيه الرسالة والعبودية. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد, والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية, وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كمالا وعلى الدرجة, كلما ازداد العبد تحقيقا لهذه العبودية ازداد كمالا وعلى درجته, لأن هي هذه الوظيفة التي خلق من أجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية, ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته, يعني العبودية هي أشرف ما يناله الإيه ما يناله الإنسان, أشرف ما يناله الإيه الإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل. لذا وصف الله جل وعلا نبيه بالعبودية في أشرف ما إيه مقاماته, كما في مقام الإيه الإسراء, سبحان الذي أسرى بعبده, سبحان الذي أسرى بإيه بعبده, وقيامه بالدعوة إلى الله, وأنه لما قام عبد الله يدعوه, لما قام عبد الله أيضا وصفه بالعبودية في مقام الإيه في مقام الدعوة, والإيحاء إليه وأوحى إلى عبده ما أوحى إلى عبده في مقام الإيحاء أيضا وصفه بالإيه بالعبودية, والتحدي بالذي أنزل إيه عليه, وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله إلى آخر الآية. ونبه بوصف العبودية أيضا إلى الرد على أهل الغلو الذين يتجاوزون بالرسول قدره ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية كما يفعل ضلال الصوفية قبحهم الله. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أيضا نبه بوصف العبودية الله جل وعلا، نبهنا بوصف العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نغلو كما غلا من كان قبلنا، غلوا في عيسى حتى ألهوه، وغلى اليهود في عزير حتى جعلوه أيضا ابن الله أو ألهوه أو إلى غير ذلك. فالله جل وعلا يصف نبينا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مقاماته تنبيها لنا على عدم الغلو فيه، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه أيضا، وقال: لا تطروني أي لا تمدحوني ولا ترفعوني فوق منزلتي، أي لا ترفعوني فوق منزلتي بالمدح، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم رفعته فوق منزلته، ولكن قولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذه الأمة أو من في هذه الأمة من لم يلتزم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخرج عن عن هذا الحد، ووصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما نهى عنه وأطراه بما ليس فيه. فمنهم من يقول: من بعض علمك أو من علمك علم اللوح والقلم، من بعض علم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم الذي استأثر الله جل وعلا بعلمه. فمنهم من يقول: إبراء الذمة وفي نصح الأمة، إبراء الذمة في نصح الأمة، يقول في كتابه هذا أنه جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مسند ظهره إلى الكعبة، فقال له النبي، قال لجبريل: اصعد إلى البيت المعمور وانظر من هناك. فصعد إلى البيت المعمور فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء، فنزل إلى الكعبة في الأرض فوجد النبي مسندا ظهره، فقال له: أفمنك وإليك، أفمنك وإليك، يعني أنت اللي بتوحي إلى نفسك، يعني كأنك أنت الرب وأنت الرسول، فكأنه رفع الرسول إلى مرتبة إليه. هكذا في كتب تنزل ويقال النصح الأم، تبرئة الذمة في نصح الأم، هذا الكتاب الكفري ينزل ويعني يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوحى إليه إلى نفسه كأنه هو العبد وكأنه هو الرب، و النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. والله جل وعلا يصفه بالعبودية في أشرف مقاماته في الإسراء وفي مقام الدعوة وفي وقت ما أوحي إليه وأيضا وقت التحدي بكتابه صلوات الله وسلامه عليه. يقول: والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته لله عز وجل، بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه وكمال رسالته، وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة أو في كل خصلة كماله، في كل خصلة كمال، في كل خصلة فاق البشر، فاق جميع البشر في كل خصلة كماله، في كل خصلة من الخصال فاق النبي صلى الله عليه وسلم كماله في هذه الخصلة جميع البشر، فاق كماله في هذه الخصلة جميع جميع البشر، فاق جميع البشر في كل خصلة كماله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به ويطيعه في كل ما أمر به وينتهي عما نهى عنه. ثم ننتقل إلى الصلاة في اللغة، نقف عند هذا الحد.